على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان، لقد عشنا سويا في روضة مليار القرآن وبين جنبات رحمة الرحيم الرحمن. أما الذي ابتدى علينا الآن هو فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، قارئ إذاعات مصر والعالم المستقيم، والقارئ الذي بدأ في أرجاء الأمة الإسلامية محقق من الأصوات المصرية، وهو من أعلام محافظة الإسماعيلية. أيها الجيران، نشكر لحضراتكم جميعا باسم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن، وباسم أشقائي الكرام وخاصة الأستاذ أحمد علي حسن. أشكر أيضا إلى أصحاب مدرسة الكهربائية الحاج شخص الإمام وأولاده الشمساويين، وأشكر إلى صاحب المدرسة الإذاعية لوجودي في المنبر أستاذنا أحمد المهدي. فقد الاعلام اهل القران فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الحي عبد الكريم، الشيخ اسلام سعيد سلام، شفيق السيد ابراهيم، الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي، عضو نظارة السادة الأشراف وخليفة أجداده ومجد الشيخ محمد المسلمي، من إذاعة القرآن الكريم الأستاذ السيد صادق الذي أرسل بشفيقه الحاج محمد أبو صالح، فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشيخ عبد اللطيف المعزب وحده، فضيلة القارئ العلم القرآني الشيخ السيد راشد، فضيلة القارئ العلم القرآني الذي يبدو غلب القرآن الحاضر الأزياء بالتشجيع، ونبت بيت القرآن والمدرسة الطاغوتية التي أسسها القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاغوتي. أما فروع الدرجة الطاغوتية شرفنا الآن وهو الشيخ محمد علي الطاغوتي، الوالد الكريم القارئ العالمي مستوى العالم الإسلامي الشيخ جودة علي متولي، فضيلة القارئ العلم القرآني وفي محافظة السيوط الشيخ طه النعماني. أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن، ومن لم يذكر اسمه الآن فالليلة طويلة أيها الإخوة، وهيا بنا بعد الاستئذان إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ وارضى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تتراوح. أشكر لأخي العزيز الشيخ مجدي حسنين المذيع الجامع الذي هو الآن بجواره يشارك وسامع، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في صحته، وهيا بنا لنعيش أيها الإخوان في ليلة القرآن وليلة تكريم أم من أمهاتنا أصحاب الإيمان، وفي ليلة معامرة برحمة الرحمن لنعيش مع قارئ من أهل القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد بكران، صاحب صوت الكروان والإجادة والإفطار، داعي المولى الرحيم الرحمن أن ينفعنا بتلاوته من الآن إلى يوم العرض على الوالد الأيام، وأن ينفعنا بحفظها تكون عظيم الجنان. آمين يا رب العالمين. تعالي يا شيخ محمود. نعم نعم سيدنا بس عليك عليك. بابا صلى على النبي. عليك عم الشيخ محمود. نعم. يا الله يا الله يا منجي يا الله يفتح عليك يا Hey, boy! Hey, boy! Hey, boy! Hey, boy! Hey, boy! في المسجد Ayo,